طيب، باب ما جاء في المسح بالظرف الاذنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة فيها في كتب العلم ومعنى كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله وغفر الله له. في هذه الدورة المباركة نكمل في هذا المجلس ما توقفنا عنده في الدرس السابق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك رحمه الله ورضي عنه أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء. يعني أن المسح على الرأس يدخل الأذنين في الرأس، ومن لبس العمامة بعد المسح وكانت هذه العمامة محنكة قم كهذه محنكة، أي تحت إيش؟ تحت الحنك، حنك. نعم، فاصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه، أما التي تجعل كالقلون سوى خلاف ذلك، لأن هذه محكمة وفيه مشقة في إيش، فكان الأمر فيه عفو مسح. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وصل. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. كذلك المرأة إذا كان ذلك محكم لها أن تمسح. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. يعني يعيد الوضوء، يعيد وضوءه، لأنه ترك مسح الرأس وهو ركن. وبالنسبة للمسح على الخمار والعمامة فهو اختيار جمع من أهل العلم. نعم، لكن يتضح من خلال ما ذكر أن مالك لا يرى. نعم. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة. عيد عن ابن شهاب. حدثني يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كميه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمه من كمي الجب فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة يعني فغسل يديه. أراد أن يخرجها يعني هذا الآن ما أقدر ما أستطيع أن يرفعها، لكنه نزعها هكذا من داخل ثيابه ثم أخرجها من تحت فغسلها. واضح؟ واضح هكذا؟ جميل. وصل. ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. يعني أنه أتى متأخر فاتته ركعة وكان يتوضأ أي يستعد ليش الصلاة، فاتته ركعة فأدرك معهم الصلاة وقضى الركعة التي عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد هنا مسألة قال ومسح برأسه ومسح على الخفين، فأراد المغيرة أن ينزعها كما في أحاديث أخرى قال دعها فإني أدخلتهما طاهرتين وأتى أدخلتها طاهرة، وهكذا في روايات كثيرة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن وعبد الله بن دينار أنهما أخبر. وهذه من آخر الغزوات، هذا آخر يعني دل على أن مسح الخفين دليله موجود ونصه موجود وحديث المغيرة وهو من متأخرين. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله، فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. دل على أن ابن عمر كان لا يفقه هذه المسألة ولا يعملها، ولذلك لما اعترض على سعد قال روح اسأل أبوك، اذهب فاسأل أباك حتى يعلمه، فلما قابله وجده ما قد سأل فقال له اسأل أسألت؟ فأجابه عمر بالجواب في مسألة أن ذلك. إذن شرط المسح على الخفين، هذا شرط المسح على الخفين أن تلبس وهي طاهرة، وهي مسألة طاهرة، وهي مسألة دقيقة جدا. مسألة المسح على الخفين مسألة من المسائل التي تميز بها أهل السنة عن إيش؟ عن أهل البدع، عن غيرهم. ولذلك لا تجدون كتاب من كتب التي تناولت مسائل العقيدة من أي عالم من علماء المذاهب، سواء هذا العالم مالكي أو سواء هذا شافعي أو سواء حنبلي أو سواء حنفي، إلا ويذكرون مسألة المسح على الخفين. ولماذا؟ المسائل العقائدية إما أن تكون في الإلهيات أو أن تكون في النبوات أو أن تكون في المعاد، أو أحيانا بعض الطرح المتعلق بخلاف أهل السنة لأهل إيش؟ لأهل البدع، مما تميز به أهل إيش؟ أهل البدع، فيميزون أنفسهم عنهم أهل السنة ويذكرون المسائل التي لا يراها أولئك. فمسألة فقهية يعني هب أنك مت ولم تمسح قدميك، لم تمسح الخفين، لا شيء عليك، ولكن تركك لذلك ليس لأنك ترى عدم جواز ذلك. ولذلك مسألة المسح على الخفين مسألة من مسائل الفقه الفرعية والأمور المتعلقة ببعض الأشياء، لكن تركها ديانة هذا مبتدع، ولذلك يحذرون من ذلك. ونرى الترضي على الشيخين، ونرى إمامة الشيخين والترضي على الصبطين والمسح على خفين، وفتون كثيرة من متون أهل العلم كلها في العقيدة، ويذكرون مسألة المسح على الخفين. إذن هي مسألة عقدية، وإن كانت مسألة فقهية، ولكن لما أصبحت وصفا كاشفا لأهل السنة من أهل البدعة أدخلوها في مسائل العقيدة. ووصفا كاشفا لأن أهل السنة يرونها، ووصفا كاشفا لأهل البدعة لا يرونها، وكذلك طاعة ولاة الأمور، وكذلك الخروج، وكذلك غير هذه من المسائل. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. بال في السوق يعني في مكان لقضاء الحاجة، ليس معنى بال في السوق يعني إيش هكذا، لا، إنما هناك مكان فيه يعني قد انتقض وضوءه، ولكنه لما جدد وضوءه للصلاة على الجنازة مسح على، لا يرى المسح على الخفين، فقد أنكر على من؟ على سعد، وبعد الحكم ماذا؟ ابتثل. واضح؟ يعني ما يأتي أن يحدثنا بعمر ماذا الدليل على أن ابن فعل وهكذا نصوص في مسألة، فلا يأتي أحد يحتج بحديث وهو لم يستقرئ الحديث الأخرى التي في الباب. ولذلك ميزة أهل السنة أنهم يجمعون الوارد في المسألة قبل الحكم فيها، ولكن أهل الأهواء ينقون ما يريدون منها ويغفلون ما لا يريدون. فأهل السنة إذا أتوا في الرد على هؤلاء ذكروا ما قد أغفل هؤلاء، وبينوا لهم أن هذا الجمع يتضح منه هذا النضج في المسألة. واضح؟ نعم. وحدثني عن مالك، ولذلك ربما يستشهد بعض أهل الأهواء والبدع بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، فلا يستخفنك ذلك ولا تستعجل برد النصوص. قل نعم هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية، ولكن لننظر في الآيات الأخرى التي بينت معنى هذه الآية، والمطلق هنا بماذا قيدته، والحكم هنا هل هو نسخ، هذا العام الذي أوردته هل هناك مخصص له، هل واضح؟ فتجتمع أدلة ونصوص، فإذا المسألة لها حكم أكثر تفصيل مما قد تعلق به من تعلق بذلك الدليل، وهو أورد الدليل ويظن أنه معه حجة، ولكن مجموع النصوص تخرج المسألة بوضوحها وحيثياتها. تبهتم؟ نعم. وحدثني عن مالك عن سعد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم أتي بوضوء فتوضأ، يعني أتي بالماء الذي يتوضأ به فتوضأ منه. واضح؟ هنا ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. يعني لا يكفي أن تكون معنى الطهارة أنك غسلتها، لا، أن يكون على وضوء إيش كامل ابتداء، ليس فقط أنك قبل أن تلبس خفيك غسلت قدميك. نعم هي من حيث النظافة نظيفة، لكن هل يأخذ حكم وصفي بأنه على طهارة؟ لكن لو سأله شخص آخر: هل غسلت قدميك قبل أن تدخل خفيك؟ ماذا سيجيب؟ نعم، لكن هل هذا الغسل للقدمين كان تتمة لوضوء كامل؟ إذن انزعها وتوضأ وضوء كامل ثم البسها على إيش؟ على الطهارة. فهنا يأخذ الحكم، والمسح هو بعد أول حدث قد أحدثه، هنا الذي يعتد به. يعني بمعنى لو أن إنسان توضأ لصلاة الظهر وبقي على الطهارة وصلى العصر بوضوء الظهر فواصل الفجر فلما استيقظ لصلاة الفجر توضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على متى يبدأ العد من الظهر أو من الفجر من أول وهي وضوء الفجر يعني يبدأ العد هذا الشخص نام الليل وسيقوم بغد فيبقى معه من مسحه قبل الفجر إلى فجر يوم الثلاثاء إذن هذا معنى أن المقيم يمسح يوم وليلة كافر كاملة هذا مسح عليها بعدما انتقض وضوءه طيب لو أن هذا الإنسان جدد وضوءه يعني طلع الظهر بهذا الوضوء المسح على غير طهارة فهو اللبس لا يجب ليش على الطهارة الأصلية الأولى نعم قال وسئل ملك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على الخفين وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء هذا اختيار نعم وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لأن المسألة مبنية على رخصة وإرفاق من مسائل الإرفاق نعم وسئل مالك عن رجل غسل قدميه وبالمناسبة يجوز المسح على الخفين في الشتاء والصيف بعض الناس يظن أن هذا لا يجوز إلا إذا كان في الشتاء لا لا ناس الخفاف لكن بعضهم أحيانا به يلبس له ودائما يلبس الخف حتى يمسح كل هذا مما يجوز بعض الناس مثلا بدين ويتعب في رفع قدمه إلى محل غسل الأقدام وفي الأمور يمسح على كل يعني السفر سواء في إقامة أنه ينتقل إلى المسح بدل إيش الغسل لا بس وبهذا قال السلف نعم وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه هذه ذكرتها لكم في بداية المسألة يعني لبس الخفاف على ايش على نظافة فرق بين طهارة وبين نظافة فهو قد غسل قدميه تنظيفا لها لا انه اتم طهره ثم بعد ذلك يتوضأ لبس خفه ثم اتى الى القدم الشمال فغسلها ولبس خفه هل هذا لبس الخفين على الطهارة ما لبس الخفين على الطهارة لبست الخف الايمن ولم يكتمل وضوءك طيب ماذا يصنع ينزع اليمين ويلبسها بس نزعه ويلبسها لأنه الثانية اللي هي الشمال لبسها على طهارة قد اكتمل طهارته فقط ينزع الخف الأيمن ويعيد يلبسه لأنه أصبح قد لبسه على إيش سهلة سهلة المسألة واضحة بعضهم يقول عيد وضوءك انتظر هو لبس الخف الأيمن وهو لم يكتمل بالخف بالقدم اليسرى فنقول له انزع خفك وعد لبسه فأصبحت لبستها وهذه من المسائل استفدناها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين فله في الحقيقة رسالة قيمة ممتازة في أحكام المسح على الخفين أوصي طلبة العلم بالنظر فيها والتأمل لما قد أورده فله فيها حقيقة اختيارات وفوائد جدا جمع وأتمنى من الدور في المملكة المغربية أن تعتني بهذه الرسالة وتطبعها ولعل بعضهم يسمعنا باب العمل بعد أن يستأذنوا بالمؤسسة. نعم. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى. إذن محل المسح أعلى ولا أسفل؟ يجعل هكذا كما ذكرنا لكم بالأمس، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، مسحة دون كلفة، يجعلها حتى يوصل إلى مقدم ساقيه. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل يعني لا يتكلف، بعضهم يجعل يده اليسار فوق الخف ويده اليمين تحت الخف ثم يمسح هكذا. لا، ليس هكذا، ليس هكذا، فالأرض تطهر أسفل الخف. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. هذا خلاف السنة المشهورة. نعم. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وأحب إلي على قول ابن شهاب قول علي بن أبي طالب، وقول علي مقدم على قول ابن شهاب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، ولكن هكذا رأينا رسول الله، يعني يمسح من وين؟ فنأخذ ابن شهاب ولا قول علي؟ بارك الله فيك، نحترم أهل العلم لكن نقدم الصحابة. نعم. باب ما جاء في الرعاف. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى يتكلم. واصل. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. واصل. وحدثني عن مالك عن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. كلهم يرون هذا أنه لا يمنع من الصلاة ولا ينقض الطهارة، فأكملوا صلاتهم بدليل أنهم سكتوا ثم فعلوها، أي إنما نظفوا ما خرج منهم من هذا الدم، فهم على أصل الاستئناف. نعم. باب يعني لو كانوا يرون هذا نقضه الأصلي لترتب على ذلك فساد إيش؟ فساد الصلاة، فساد الصلاة، ولكنهم يكملون، والصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله. وعلى هذا أتى مسألة أنه إذا الإنسان تذكر شيء وضع يده على، يعني أنه أصابه رعاف، على قول من يقول بذلك، وأيضا على قول من يقول بأنه إيش يعني يتقيأ. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم ثم تختضب أصابعه حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. على ما ذكرنا في البداية نزع الخفين على الطهارة للحاجة لا بأس، ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بلبس الخف. لو أن إنسان توضأ الساعة 10، وتعرفون اليوم الناس أصبح لون الخف هو نفس لون إيش جلابة ولون، فأصبح يسمونها طقم، فربما أحيانا الإنسان توضأ وغير البدلة من لون مثلا أسود إلى لون بني، هو لا يزال على وضوءه الأول، فخلع الخف الأسود ولبس خف لونه إيش بني، ما حكم هذا النزع وهذا اللبس؟ لا شيء، لا شيء، خف لبسه نزعه لبس واحد ثاني، هو أصلا لم يمسح على الأول ولم يمسح على الثاني، فالثاني لبس على الطهارة ليش؟ الأصلية التي لم تنقض ولم تكن طهارة على ممسوح، واضح؟ إنما هو لبس هذا على طهارته الأولى، فلا شيء، فلا شيء عليه في ذلك. نعم أكمل. غير يبقى على طهارته لكن لا يلبس شيء آخر. واصل. هذه من الأسئلة التي تكون كتابة. نعم لكن قربه يشفع له. واصل. باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها. في ولا من؟ من. من جبت فيه؟ على كل بعضهم يقول على قاعدة أن حروف يحل مع بعضها. طيب ولكن في غير القرآن. واصل. أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. نعم دل على أنه ليس بناقض، ولا يزال الصحابة في جراحاتهم، لا يزال الصحابة في جراحاتهم في الجهاد ويخرج الدم فيها، وهذا لا ينقض، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن مسيب أن يومئ برأسه إماء. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا يعرفها تلي بالرعاف عبر الله يقمينا كان يخرج يذهب ويغسل ويعود يستأنف ويكمل. نعم. باب الوضوء من المذي. حدثني الخارجات من الذكر والخارجات من الدبر في الرجال والنساء على التفصيل الآتي: واحد، الخارجات وأحكامها، أو الخارج من السبيلين وحكمه: بول رجل، امرأة، صغير. الرجل ينقض الوضوء وبوله نجس وهو البول المعروف باللون الأصفر والرائحة النتنة. الرجل والمرأة والجارية الصغيرة كلهم حكمهم واحد، نجاسة. أما بالنسبة للصغير الذي لم يطعم فهذا يكفي فيه النضح، فقلت لما أنا أخذ الشيء فأصل شيء أصل حقيقة منها أصل حقيقة يعني أنا أمان لي والسعي الذي ليس له لا رائحة لا رائحة هو السعي للرجال وهو يخرج دفقا بشهوة يخرج دفقا بشهوة ومعنى يخرج دفقا أي بقوة ومعها شهوة أي معها يعني ما يحصل للرجل أثناء خروج ذلك مما تسمى بالرعشة الجنسية هذا الخروج له دفقا بشهوة هو الذي يترتب عليه أنه يغتسل وأما المرض فهذا ربما يأخذ أحكام الودي الودي كما ينزل من بعض الناس ذلك ولكن لا نزال في حكم المني فهو من حيث مادته على قول لأهل العلم أنه طاهر لأن أصل خلقة الإنسان طاهرة وليست بنجسة أن هذه النطفة نطفة طاهرة وليست بنطفة نجسة وهذا الذي ينشرح له الصدر خلاف بمن قال بأنه نجس خروجه موجب للغسل وهو طاهر يكفي فيه الحك لليابس والنضح للرطب يكفي فيه الحك لليابس يعني إذا كان على باقي الثياب كما كانت تفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجماع فيبقى شيئا من ثيابه فهي إذا يبس تحكه وإذا كان رطب فيكفي فيه النضح ولكنه حكمه حكم النخامة مستقذر حكمه حكم إيش النخامة تعرفون النخامة أي وهي ما يخرج من الأنف من هذا الصديد وغير. فحكمه أنه مستقذر وفرق بين المستقذر وإيش والنجس فهو مستقذر أيضا خارجات من القبل والمرأة كذلك حكمها يقال فيها كذلك عندما يخرج منها ما يخرجها من المني وهو أقل ثخانة وأكثر صفرة من الرجل وبالنسبة للودي فهو مرض فهو مرض وغالب هذه الأمراض أمراض جنسية عافانا الله وإياكم كالزهري وغيره من الأمراض التي تصيب تلك الأعضاء وهو يعني إلى الصديد أقرب منه إلى لكنه يأخذ حكم إيش حكم البول يأخذ حكم البول لأن مخرجه ليس مخرج المني فالمني له مخرج آخر غير مخرج قناة المثانة والبول إنما لها مخرج آخر من الخصية بخلاف مخرج البول الذي هو عن طريق المثانة فسبحان من جعل كل شيء له في هذه الأشياء مسالك ومخارج والحمد لله على كل مثل هذا يأخذ أحكام البول ما ذكر في البول يأخذه كذلك خروج الدم خروج الدم بالنسبة للنساء خروج الدم بالنسبة للنساء على ثلاثة أمور إما أن يكون دم حيض أو أن يكون دم نفاس أو أن يكون دم استحاضة فدم الحيض والنفاس حكمها تفصلنا فيه أمس وكذا الاستحاضة هل الرجل يخرج منه دم؟ نعم ربما يصيبه ألم أو جراحة أو هكذا كما يسمى بالحصى أحيانا يخرج منه حصى في المثانة فيجرح جدار المجاري البولية جل الله الحاضرين وملائكته ولذلك ربما يخرج منه الدم فهذا الدم الخارج لا يأخذ حكم ما أتى في أن الخارج من الدم لا ينقض الوضوء لا إنما ينقض لأنه خرج مع مجرى البول والعالق فيه يغلب فيه حكمه لأنه خرج من مخرج إيش من مخرج النجس فيأخذ حكم مخرجه يأخذ حكم مخرجه كذلك يقال في الخارجات من الدبر الخارج من الدبر إما أن يكون غائط أو أن يكون ريح أو غير ذلك ربما يخرج من معدته بعض الأشياء، فتفنن الآن أصحاب الشهوات والشبهات، أصحاب الشهوات كالمخدرات، وأصحاب الشبهات أيضا كالمفجرين، كمن سمعتم في من أتى وجعل المتفجرات في دبره يريد أن يدخل الجنة بذلك، يدخل الجنة بمتفجرات في دبره، صلى الله السلامة. عندما يزين الشيطان للناس يفعل العجائب. وهذا لا شك أن الأشياء التي تخرج من ذلك المحل، سواء كانت خرزة أو سواء كانت أي شيء أكلها ولكن خرجت مع المخرج النجس، فهي لابد أن لها أشياء علقت بها من النجاسة، فحكمها حكم إيش؟ المخرج، حكمها حكم المخرج. وبهذا عرفنا الخارجات من الرجال والنساء، من القبل ومن الدبر ومن الصغار ومن الكبار، وأحكامها. ولا لا بقي شيء؟ اقرأ. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذيء ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن عندنا بعض المسائل، منها أنه يعني إذا وجد أحدكم، أي إذا علم أنه خرج منه ذلك، لأن الشيطان يوسوس للإنسان، أحيانا يشعر بلل، يشعر شيء، يشعر حاجة، فتجد مشغول بنفسه، هذه وسوسة، يوسوس لك الشيطان أن هناك رطوبة، أن هناك شيء، أن هناك، لا، ينبغي للإنسان أن لا يوسوس. ولذلك إذا خرج وتيقن من ذلك يذهب فيغسل المحل ويغسل انثييه ويرش بذلك بالماء، ينضح فرجه حتى لا تستمر معه إيش؟ هذه الوسوسة. فإذا حصل شيء في ذلك فلا ينظر ولا يتذكر إلا إيش؟ البلل الذي قد نضح به فرجه، لأن الذكر كالضرع، إذا استدر الدر وإذا شغل به محل لا ينضب رطوبته ولا ينضب منه، لأنه يصبح مشغول الذهن في ذاك المحل، فيستمر معه إيش؟ يستمر معه المذي. كم بقي على الأذان؟ ها؟ نصف ساعة واصل. ها؟ طيب زادت خمس دقائق. يلا. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجده يحذر. هذا نواقض الوضوء. نواقض الوضوء إذا أتينا مسألة المسح على الخفين، متى لا تمسح على الخفين؟ واحد، إذا خلعت. أنا كلامي متى لا تمسح على الخفين لمن لبسها على إيش؟ على طهارة. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا نزعتها. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا انتهت المدة. متى لا تمسح على الخفين؟ إذا هناك جواب أجمل، قال: في الحدث الأكبر. والحدث الأكبر يدخل فيه كل موجب ليش؟ كل موجب للغسل، وهذا جواب جيد. تفضل تعال خذ من الموجود واصل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجده. وانتزاع الخف اليسير معفو عنه. انتزاع الخف اليسير معفو عنه، نعم، يعني كان يكون خرج شيء ثم تداركه، هذا معفو عنه، بخلاف لو خرجت أصابعه كلها وقدمه كلها، لا، هذا انتهى، هذا خلع، فيه الوصف قائم، نعم. قال: إني لأجده ينحدر مني مثل خريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المدي. واصل. يعني أنه مثل الخريزة، يعني حس بيش بمخرج. عبيد بن عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المدي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. إذن هنا ذكر عن علي وعن غيره ما أتى عن عمر وما أتى، وهنا عن علي فيه لطيفة في مسألة أنه أوكل من أوكل المغداد أنه وقال وأنا رجل مذاء، وكثرة المذي يعني قد يصاب بها الإنسان إما لشدة شهوة أو لغير ذلك، وأحيانا تخرج يعني بالنظر أو بالأصوات أو ما إلى ذلك، فينبغي الإنسان أن يتقي الله من الرجال والنساء خاصة في الاتصالات الهاتفية أو في من يبتلى بالأسواق أو ما يبتلى بذلك، فاتق الله اتق الله اتق الله قضى البصر، اتق الله في سمعه لا تتوسع في سماع النساء، أيضا المرأة اتق الله في النظر للرجال، اتق الله في التوسع في الكلام، فالشهوة لا يملك الإنسان نفسه. وأما مسألة التوكيل في السؤال فيجوز أن توكل شخص يسأل لك، وأنت وكلك مجموعة من الصحراء على بعض الأسئلة صح؟ قم فاسأل سؤالا من أسئلتهم. إذا كان هذا المسجد داخل في المقبرة فلا يصلى فيه، وإذا كان خارج بر المقبرة فيصلى فيه. سمعت الجواب بس استريح واصل. باب الرخصة في ترك الوضوء من المدي. حدثني يحيى حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذيك لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. لأن هذه الأمور تدخل فيها مسألة إيش؟ الوسوسة، تدخل فيها مسألة الوسوسة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلاعب الشيطان بإيش؟ بدبره، فلا يخرج إلا أن يسمع صوتا أو يجد يعني يقين. أما البلل والأمور هذا يقع جانب إيش؟ وسوسة. والله من فتح على نفسه باب للوسوسة والله يمر إذا دخل ساعة ونصف نسأل الله العافية ويغسل بالصابون ويغسل بالطين وثلاث وعشر وعشرين ومع ذلك يتلاعب به الشيطان أنه لم يتم أسفل الوسوسة شكوك وظنون ابن على إيش ويقين. وانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قال يتلاعب الشيطان فلا تخرج إلا تسمع، هذا يقين سامع صوت نفسك ها. أو أن تجد خلص لو وجدت ريح نفسك وصوت نفسك أنت، لكن تظن ها ربما خرج مني شيء ربما أو يشعر أحيانا بشيء قد حصل أو لا تلتفت واصل صلاة وسلم وأنت مطمئن بيقين، ولا حتى وإن كان تلاعب بك الشيطان في هذا كله. نعم. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال إنما وكل ما أتى للذهن ما يلفتك إليه تذكر أنه النضح الذي نضحت عليه المحل واصل. باب الوضوء من مس الفرج. حدثنا ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه باب الوضوء مما مس الفرج. كم حديث أخذنا اليوم؟ ما شاء الله اللهم بارك يكفينا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، ونكمل إن شاء الله هذه المسائل، وربما والله أعلم أن إن شاء الله سنختم باب الطهارة كامل أي بمعنى أن استعرضنا 150 حديث من الموطأ، وسنقف عند كتاب الصلاة فإن يسر الله في العمر بقية ويسر الله لنا زيارة سنكمل في الموطأ. آمين، نسأل الله ذلك، لأن انتهينا معناته من كتاب الطهارة وسنبدأ ونستأنف في كتاب الصلاة، لكن كثرة المقاطعات أحيانا ربما تشغل، فخلونا خاصة وأن قد انتزعنا من نصف المنهج الذي سنتناوله ما يتعلق به بالاستحاضة والحيض وهذه الأمور كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.